يا أيها الملأ أفتون

ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما

قالوا يا

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمته.